إيه؟ مع نسخ بعد إبعاده. نعم، قال أردت أن أضم إليه ما يتمم فوائده وأزيد عليه ما يعمم فرائده. الأول ناظر إلى الأول والثاني إلى الثاني. مع نسخ بعض عباراته أزيد وأضم، مع أنني أزيل بعض عباراته. مع نسخ بعض عباراته، نعم أصله كذا، مع نسخ بعض عباراته حذف المضاف إليه وجلس مفعول النسخ مجلسه، فصار نسخ مع نسخ بعض عباراته. مع أني أزيل بعض عباراته، لكن حال كوني، يعني حال كوني بعض هذا البعض آتيا بخير منها، آتيا بخير من هذه العبارات. ومع تبديل قواصر كلماتي، عطف على نسخي أيضا أصله تبديلي، يعني مع أني أبدل قواصر كلماته، إضافة القواصر إلى الكلمات كجرد قطيفة، يعني مع تبديل كلماته القاصرة التي قاصرة عن إيصال المطلوب. حال كوني أو حال كوني شاغلا بأشمل عنها، شاغلا مادة شغل إذا تعدى بباء يكون بمعنى مقبلا، وإذا تعدى بعن يكون بمعنى معرضا. إذن هو مشترك لفظي، مرة وضع للإعراب ومرة وضع للإقبال. ما القرينة على تحديد المعنى؟ هو ذكر حرف الجر مثل الهداية، مفهوم؟ نعم. الآن إذا ذكر مادة شغل مع باء يكون قرينة ذكر هذا الباء على أن شغل استعمل في معنى الإقبال، وإذا استعمل مع عن ذكر عن معه، استعمال عن معه يكون قرينة أن شغل استعمل في الإعراب. إذن شاملا شاغلا بأشمل عنها، هنا استعمل مع الباء ومع عن. ما معنى شاغلا بأشمل عنها؟ شاغلا بأشمل باعتبار أشمل يكون بمعنى المقبل، يعني حال كوني مقبلا بأشمل عنها، يعني أقبل إلى ألفاظ وعبارات أشمل من ماذا؟ من هذه العبارات، فتكون المفضل عليه محذوفا، يعني حال كوني مقبلا بأشمل من هذه العبارات، حال كوني أقبل إلى عبارات أشمل منها، من هذه العبارات المحذوفة المزالة المنسوخة. ثم بعد ذلك شاغلا عنها، استعمل مع عن إذن هو بمعنى المعرض، يعني حال كوني أعرض عنها، يعني عن هذه العبارات، مفهوم؟ إذن شاغلا هنا استعمل في كلا المعنيين، شاغلا حال كوني أقبل إلى عبارات أشمل وأعرض عنها، عن هذه العبارات القاصرة. أنت تفعل هذه الأمور، هذه الأمور العجيبة بنفسك تفعل؟ يقول لا والله لست شيئا حتى أفعله بنفسي، بل مستعينا بخير من به يستعان. حال كوني أطلب العون من خير من به يستعان، من خير الذي به يستعان، أو من خير الذين به يستعان. الآن في اللغة العربية تدخل الباء على الآلة، على آلة الفعل، وهنا الاستعانة فعل، يوجد مستعين وهو الشيخ ملا علي، ويوجد مستعان به، أليس كذا؟ وهو الباري عز وجل، ويوجد الفعل وهو الاستعانة. الباري عز وجل هو فاعل الاستعانة أو آلة الاستعانة، هو فاعل الاستعانة، والخير هنا المراد به الباري عز وجل، لأنه هو خير من بهم يستعان. إذن الباء هنا لا يمكن أن يكون بمعناه إلا إذا حذفنا إلا إذا قدرنا مضافا. لذا نقول الباء بمعنى من حتى لا يلزم أن يدخل الباء على الخير الذي هو فاعل الاستعانة، لأن البارئ عز وجل هو فاعل الاستعانة ليس آلته. لذا نقول مستعينا بخيري، يعني مستعينا من خيري، أو نقول الباء هو على معناه، لكن الكلام على حسب المضاف. مستعينا بخيري يعني مستعينا بمعونة خير من بهم يستعان، مفهوم؟ نعم، مستعينا بخير من به يستعان، أضفنا خيري إلى من. من هذا الخير؟ هو البارئ عز وجل. ومن هنا نستطيع أن نقول بمعنى الذين، لأن من يستعمل للمفرد وللتثنية وللجمع، أو بمعنى الذي. إذا قلنا هو بمعنى الذين، هو بعد ذلك يقول به، إفراد الضمير باعتبار لفظ من، لأن لفظه مفرد وإن كان معناه بمعنى الذين. وإذا قلنا بمعنى الذي يكون إفراد الضمير باعتبار اللفظ والمعنى. إذا كان بمعنى الذين يكون الإضافة لامية، يعني بخير الذين به، يعني بهم يستعانه، يعني بخير الذين يطلب منهم العون، إضافة يكون لامية. أما إذا قلنا من هنا بمعنى الذي، فحينئذ تكون الإضافة بيانية، يعني يكون بمعنى مستعينا بخير. من هو هذا الخير؟ هو من به يستعان، ويكون تقديم الجار والمجرور مفيدا للحصر، يعني أستعين بمن بذات بخير، وهو من هذا الخير، هو من ذات، يعني به يستعان، يعني فقط منه يطلب العون، لا يطلب العون من غيره، مفهوم؟ ومستفيضا من الحكيم المنان، وحال كوني أطلب الفيض والجود من الحكيم المنان، من الذي هو حكيم، يعني عالم بحقائق الأشياء، ويجعل كل شيء في مرتبته. المنان يعني صاحب النعم العظيمة، أو نقول ومستفيضا من الحكيم المنان. من يكون مفعول مستفيض، من بمعنى النعمة، يعني أطلب نعمة الحكيم المنان. لماذا تطلب من الحكيم المنان؟ يقول فإنه الولي للإفضال والإحسان، لأن هذا الحكيم المنان فقط الولي للإفضال والإحسان. هذا الحصر يفهم من تعريف المبتدأ والخبر، والإحسان عطف تفسير للإفضال. فإنه الولي يعني فإنه الوالي، أو فإنه المحب للإفضال والإحسان. أين وقفنا من حاشية القزلزي؟ قوله ما يعمم فرائده، الإضافة لأدنى ملابسة فرائده، لأن الفريد ليس له علاقة بهذا الكتاب، الفريد هو الدرة الكبيرة، ليس له علاقة إلا بأي اعتبار، باعتبار أن مسائل هذه الكتاب شبهت به. إذن الإضافة لأدنى ملابسة، الفريد جمع فرائد جمع فريدة، هو مكتوب عندك فوائد، عندي مكتوب فرائد خطأ، تمام. وهي الدرة الكبيرة، شبهت الكلمات الحسنة بالدرة الكبيرة في الشفاف، شبهت هذه الكلمات التي في هذا الكتاب، أو شبهت هذه الكلمات التي زادها مولانا شيخ ملا علي بهذه الدرة الكبيرة. في أي شيء؟ في الشفافية، كما أن الدر شفاف. هذه الكلمات أيضا شفافة. إذن أولا شبه هذه الكلمات بماذا؟ بهذه الدرة. ثم بعد ذلك أخذ هذه الدرة، هذه الفرائد، نعم، بالاستعارة لهذه الألفاظ، لهذه الكلمات، فعبر عن هذه الكلمات بلفظ فرائد استعارة مصرحة، لأنه صرح بالمشبه به وهو الفرائد، مفهوم؟ واستعارة مصرحة تحقيقية، لأن معنى المشبه به أمر محقق، الدرة الكبيرة أمر محقق، الفرائد أمر محقق، مفهوم؟ فتدبر، نستطيع أن نقول إشارة أنه يمكن أن نفعل أيضا ماذا؟ استعارة متنية، نعم، في ضمير فرائدي، فيعمم فرائده في هذا الضمير، نعم، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب. نشبهه بماذا؟ هذا الكتاب فيه فرائد، يعني فيه مسائل مثل الفرائد، مفهوم؟ نشبهه بإناء فيه الفرائد، كما أن الإناء فيه فرائد، هذا الكتاب أيضا فيه مسائل مثل الفرائد، هذا في النفس، لأن الاستعارة مكنية. ثم بعد ذلك، بعد تشبيهنا له بهذا، نأخذ في قلبنا، يعني في نفسنا، في نفسنا هذا الإناء لهذا الكتاب استعارة، مفهوم؟ نعم، فتكون استعارة مكنية، مكنية لأنه لم يصرح بلفظ المشبه به، بل صرح بلفظ المشبه، والقرينة هو ذكر الفرائد الذي يناسب المشبه به للمشبه، فيتكون استعارة مكنية، مفهوم؟ إثبات الفرائد يكون له تخييل، مثل أظفار المنية نشبت بفلان، الآن إثبات الأظفار للمنية تخيل ليس على سبيل الحقيقة، وهنا أيضا إثبات الفرائد لهذا الكتاب تخيل ليس على سبيل الحقيقة، لأنه ليس له فرائد. قوله آتيا حال من الفاعل، حال من الفاعل، وهو ما هو الفاعل؟ يقول مولانا القرداغي من فاعل أضم، من فاعل أضم وأزيدا، يعني يكون حالا من أنا، مفهوم؟ لكن يمكن أن نقول حال من الياء المحذوفة، قلنا مع نسخ بعض عباراته، يعني مع نسخ بعض عباراته أن يكون حالا من هذه الياء، نعم، حال من الفاعل أو المفعول الذي لغير من هي له، أو يكون حالا من المفعول. ما هو المفعول؟ أن أضم إليه ما يتمم فوائده وأزيد عليه ما يعمم فرائده، حال من هذا ما يتمم، حال كون هذا الماء آتيا بخير منها، أو نقول حال من مفعول النسخ، مفعول النسخ هو بعض عباراته، مع نسخ بعض عباراته آتيا، لما يعني يحذف هذا البعض يأتي ببعض آخر يكون حالا من هذا البعض، أو نقول هو حال من مفعول أضم ومفعول أزيدا، مفهوم؟ فيكون حالا من ما، حال كون هذا البعض الذي هو مأتيون آتيا بخير منها، آتيا بخير من هذه العبارات المحذوفة، لكن حينئذ يكون مجازا، لأننا أثبتنا آتيا لغير من هي له. آتيا في الحقيقة هي لمن هذه الحال؟ هو للمصنف. المصنف أتى بهذه هذه الألفاظ، هذه الكلمات، هذه العبارات. إذن آتيا هو في الحقيقة للمصنف، لكن نحن أثبتناه لهذه العبارات، فيكون من قبيل إثبات الشيء لغير من هي له. أثبتناه لهذه العبارات التي غير من، أي غير المصنف الذي هي هذه الحال في الحقيقة له لهذا المن وهو المصنف، لكن نحن نثبته لغير هذا المن. مفهوم؟ إذن يكون من قبيل المجاز. مفهوم؟ أو من هي له، أو نقول يعني بناء على أنه حال من المفعول أيضا، يكون حالا لمن هي له. نعم. نعم، يكون حالا لمن هي له. لماذا؟ لأننا نقدر مؤلفا بعد آتيا، نقول آتيا يعني آتيا مؤلفه، يعني هو في الحقيقة يكون صفة للمؤلف. مفهوم؟ لذا يقول أو من هي له بتقدير مؤلف مؤلفه بعد آتيا، آتيا مؤلفه. حينئذ آتيا مؤلفه معا يكون حالا لهذا المفعول. مفهوم؟ فتدبر. فتدبر نستطيع أن نقول إشارة إلى أن هذا التركيب، يعني التركيب الثاني، مبني على مذهب الكوفيين، لأن مذهب الكوفيين هو يقولون لا يجب وجوب التأكيد بالضمير المنفصل إذا كانت الصفة لغير من هي له. وهنا مثلا إذا قلنا آتيا هو صفة للمفعول، يكون صفة لغير من هي له، مع أنه لم يأتي بالضمير المنفصل. مفهوم؟ هذا مبني على مذهب الكوفيين، وإلا فالبصريون يجيبون أن يؤتى في هذه الحالة بالضمير المنفصل. الآن هند زيد ضاربته. هند زيد، هند مبتدأ الأول، زيد مبتدأ الثاني، ضاربته خبر للمبتدأ الثاني. إذن أنت أثبتت ضاربته لمن؟ لزيد. وهذه ضاربته وصفة هند، إذن أثبتت ضاربته لغير من هي له. فهمت أنت؟ مفهوم؟ عند الكوفيين لكونه مأمونا من الالتباس لا يجب أن تأتي بالضمير المنفصل بأن تقول هند زيد وهي ضاربته، لا يجب أن تأتي بالضمير المنفصل وهي ضاربة، لأنه لا يوجد التباس. لكن عند البصريين يجب أن تأتي بالضمير المنفصل، لأن الصفة لغير من هي له، ضاربته أثبته لزيد، مع أن زيد ليس من هي له، بل هو غير من هي له، في الحقيقة هو صفة هند. مفهوم؟ ونحن إذا قلنا آتيا بخير منها نجعل آتيا صفة لغير من هي له وهو المفعول، مع أنه لم يأتي بالضمير المنفصل، فيكون هذا على مذهب الكوفيين القائلين بجواز ذلك. فتدبر إشارة إلى هذا. قولهم منها آتيا بخير منها، منها الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى البعض، حال كون آتيا بخير من هذا البعض الذي نسخته. إيه بعض؟ هو مذكر. لماذا أتى بمنها؟ يقول التأنيث باعتبار أن المضاف وهو بعض اكتسب التأنيث من المضاف إليه، يعني وهو عباراته. مفهوم؟ قوله شاغلا حال كالحال التي تقدمت عليه، فلا يحتاج إلى التكرار. قوله بأشمل عنها أي منها، إذن إشارة بأن عن بمعنى من، بأشمل شاغلا بأشمل منها، حينئذ يكون شاغلا مستعملا في معنى واحد وهو مقبلا، يعني حال كوني مقبل بأشمل منها، منها حينئذ يكون المفضل عليه، فلا يكون المفضل عليه محذوفان، لأننا لو قلنا شاغلا هو بمعنى مقبلا باعتبار أشمل، وباعتبار عنها بمعنى معرضا، فحينئذ ما هو المفضل عليه في بأشمل يكون محذوفا حال كون مقبل بأشمل من هذه العبارات، وحال كون مدبر ومعرض عنها عن هذه العبارات. هكذا يكون معناه إذا كان عن بمعناه. لكن إذا قلنا بمعنى من يكون شاغلا فقط بمعنى باعتبار أشمل وعنها الذي هو بمعنى من بمعنى مقبلا، ويكون منها المفضل عليه لأنه جاء يكون ها مفضل عليه جاء بعد من، حال كوني مقبل بأشمل بأشمل أي أشمل من ماذا؟ منها، من هذه العبارات. مفهوم؟ إذن بأشمل إذن عن هنا بمعنى من. تأمل، تأمل إشارة إلى أنه إذا كان عن بمعنى من فحينئذ لا يتعلق بشاغلا بل يتعلق بأشمل. الآن إذا كان عن بمعناه يكون عنها متعلقا بشاغلا، شاغلا يعني معرضا، معرضا من ماذا؟ عن ماذا؟ عنها، عنها يكون متعلقا بشاغلا. لكن إذا كان بمعنى من يكون متعلقا بماذا؟ بأشمل. شاغلا حال كوني معرض بأشمل، حال كوني مقبل بأشمل، أشمل عنها، عنها يعني عن هذه العبارات المزالة، عن هذه العبارات المزالة. ما معنى عن هذه العبارات المزالة؟ يعني أشمل عن هذه العبارات المزالة، فيكون عنها متعلقا بأشمل. فهمتم؟ تأمل إشارة إلى هذا. قوله بخير، الباء بمعنى من أي مستعينا من خير، حتى لا يلزم الدخول الباء على الفاعل لأن الباء تدخل على الآلة، ودخول الباء على الفاعل قبيح. أو هي باقية على معناها لكن الاستعانة متضمن لمعنى التمسك، يعني مستعينا فيه معنى التمسك أيضا. ما معنى مستعينا بخير من به يستعان؟ يعني مستعينا ومتمسكا بخير من به يستعان. حينئذ بخير من به يستعان يتعلق بالتمسك، والتمسك بالله سبحانه وتعالى معناه صحيح. مفهوم؟ أو من قبيل واسأل القرية، أو من قبيل حذف المضاف، يعني نقول بخيري يعني بمعونة خيري. مفهوم؟ كما أن واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. فافهم، فافهم إشارة إلا أن الآن، إلى الآن إذا كان المعنى كذا يجب أن نقدر كذا، أو نقول باء هنا بمعنى من. إذا كان خير اسم تفضيل وهو يكون عبارة يكون دالا على البارئ عز وجل الذي هو خير من به يستعان، لكن يمكن أن يكون خير بمعنى اسم المصدر بمعنى نيكي، تتذكرون نيكي اسم المصدر. مفهوم؟ حينئذ فلا يحتاج إلى هذه التأويلات، لأن النيكي بمعنى فضل يكون معنى كذا مستعينا بخير. ما معنى خير؟ يعني فضل، يعني بفضل من به يستعان، بفضل ذات، فقط بهذا الذات يطلب العون، فقط من هذا الذات يطلب العون. مفهوم؟ إشارة إلى هذا. من الحكيم من بالتشديد، يعني منا، من الحكيم، من هنا بمعنى النعمة، المنان المن النعمة الثقيلة، يعني مستفيضا النعمة التي هي ثقيلة من الحكيم المنان، يعني هي نعمة، نعمة كبيرة كذا. فهمت؟ نأتي على القرداغي، يقول أين وقفنا؟ ولا كافيا؟ يقول ولا كافيا كلمة لا رفع للإيجاب الكلي لا سلب كلي وإلا لزم الكذب. قال ما كان وافيا بتمام ما لا بد منه. ما هنا يفيد السلب، يفيد ماذا؟ السلب. نقول أو لا، الأول لا، ما كان وافيا كلمة لا، نعم هو مبني على في النشر المشوش، تمام. لا وما أيضا كلاهما هو للنفي يعني للسلب، مفهوم. يصدق أن يمكن أن نقول في حد ذاته أنه سلب كلي، يعني ما هنا بمعنى سلب كلي حينئذ لا يكون وافيا ولا بواحد من القواعد التي لا بد منه، يعني فلا يكون في الكتاب حتى قاعدة الذي لا بد منه، ولا يكون في الكتاب حتى قاعدة التي لا يستغنون عنها. إذن فيكون الكتاب فقط أوراقه سوداء، هذا كذب أو لا؟ كذب. إذن لا يمكن أن يكون سلبا كليا، لكن يمكن أن يكون رفعا للإيجاب الكلي. رفع إيجاب الكلي يصدق بالقضيتين، السالبة الكلية والسالبة الجزئية، وهنا يصدق في هذا الفرد وهو السالبة الجزئية. لكن ما كان وافيا بتمام ما لا بد منه، يعني هو لم يفي بإتمام جميع ما لا بد له منه، لكن أوفى ببعض ما لا بد منه، هو يسلب البعض لا يسلب الكل، فحينئذ يكون معناه صحيحا. لذا يقول كلمة لا رفع للإيجاب الكلي لا سلب كلي وإلا لزم الكذب وكذا فيما كان. فهمتم؟ الحاشية على ولا كافيا، ما دام الحاشية على ولا كافيا تمام كلمة لا، نعم وكذا فيما كان. قوله لا يستغنون، لا يستغنون أي أوساط المتعلمين، أوساط المتعلمين لا يستغنون. وإلا فإن الزكي منهم يكتفي بتصريف الزنجاني، وغبيهم لا يستغني بهذا الكتاب ومئة كتاب أيضا. قوله ما يتمم إشارة إلى أن التمام فيما مر بمعنى التتميم أو الإتمام. ما كان وافيا بتمام يعني بإتمام أو بتتميم. قوله فوائده، ما يتمم فوائده جمع فائدة بمعنى مفادة، فائدة بمعنى مفادة. فإنها ما هو مفادة؟ فإنها ما استفيد من علم أو مال، ما استفيد من علم أو مال إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها مأخوذة من الغير. ما استفيد من علم، العلم كيف يستفاد إذا أخذته من غيرك؟ نعم. إذن ففي تلميح إلى أنها مأخوذة من غيره، مفهوم، وهذا هضما لنفسه. ويمكن جعلها من فاد له المال يفيد، فاد له المال يفيد أي ثبت ودام، يعني ثبت له المال ودام. نعم. فالمراد إذن إذا كان بمعنى مفاد هو معلوم أنه يعني ما أخذ من غيره، وإذا كان من فاد له بمعنى ثبت ودام، فكيف يكون معنى ما يتمم فوائده يعني ما يتمم الأمور الثابتة البعيدة عن البطلان؟ إذن فالمراد بها بالفوائد حينئذ الأمور الثابتة البعيدة عن البطلان. قوله فرائده جمع فريدة بمعنى الدرة الكبيرة، شبهت الكلمات الحسنة أو معانيها بها في الشفافية. إذن ففيها استعارة مصرحة تحقيقية، أو في الضمير استعارة مكنية، وإثبات الفرائد له تخيل كما بينا. قوله آتيا حال من فاعل أضم أو أزيد، فيكون حقيقة لأنه صفة من هي له، أو من مفعوله ما مفعولي وهو ما أضم إليه ما أزيد عليه ما، فيكون مجازا في النسبة، يعني نسبت شيئا إلى غير من هي له فيكون مجازا، إلا أن يجعل بمعنى المأتي حينئذ لا يكون مجازا، لأن ما وما يعني هذا البعض هو مأتي. إذن إذا قلنا آتيا بمعنى مأتيا يعني يعني حال كون هذا البعض مأتيا إيه؟ فلا يكون مجازا فيكون حقيقة، كما في قوله تعالى من ماء دافق يعني من ماء مدفوق، أو يراد آتيا مؤلفه أو نقدر مؤلفه بعد آتيا، فحينئذ أيضا لا يكون مجازا. وجعله حالا من ياء المتكلم المحذوف المضاف إليه للنسخ مع نسخ بعض عباراته، أو حالا من البعض بعيدون، وكذا قوله شاغلا، يعني وكذا قوله شاغلا أن إذا جعلت حالا من مضاف إليه لنسخ أو بعض يكون بعيدا. قواصري أي كلمات التصريف القاصرة، إضافة إلى، فالإضافة كجرد قطيفة، إضافة الصفة إلى الموصول. قوله شاغلا الشغل المعدى بالباء بمعنى الإقبال يعني التوجه، شاغلا بأشمل يعني متوجها إلى أشمل، وبعن بمعنى الإعراض شاغلا عنها يعني معرضا عنها. إذن ففيه استعمال اللفظ المشترك في معنييه وهو الإعراض والإقبال. إذن الشاغلا هو مشترك لفظي، مرة وضع للإقبال ومرة للإدبار للإعراض. إذن هو مشترك لفظي بين المعنيين، إلا أن كون كل منهما بالنظر إلى متعلق سهل أمره، إلا أن كل كون كل منهما من المعنيين أي الإقبال والإعراض هو بالنظر إلى متعلقين، مفهوم؟ يعني معنى الإعراض بالنظر إلى متعلق وهو عن، معنى الإقبال هو بالنظر إلى متعلق وهو باء. إذن باء قرينة على أن شاغلا بمعنى الإقبال، وعن قرينة على أن شاغلا بمعنى عن. إذن شاغلا هو في حقيقته مشترك لفظي، هو وضع لمعنيين، لكن أن كون كل منهما من المعنيين بالنظر إلى متعلق هذا الكون سهل أمره، يعني سهل أمر الفهم من هذا اللفظ، مفهوم؟ قوله عنها أي منها، عن بمعنى من، إذن حينئذ فهو متعلق بأشملة أو متعلق بشاغلا، لكن إذا كان بمعنى عن لا يمكن أن يكون متعلقا بشاغلا إذا كان بمعنى من، شاغلا منها، منها شاغلا لا يمكن. وإذا كان بمعنى عن يعني عن بمعنى ذاته لا بمعنى من، والمفضل عليه محذوف، يكون المفضل عليه لأشمل محذوف، يعني شاغلا بأشمل منها، حال كون مقبل إلى عبارات أشمل منها من هذه العبارات، وحال كون معرض عنها عن هذه العبارات، أو بهما فتكون كلمة عن مستعملة في معنيين. نعم. يعني إذا كان متعلقا بشاغلا وبأشملا يكون كلمة عن مستعملة بمعنيين. ما هو المعنيين لعن؟ معنى شاغلا الإقبال عن لأي شيء، رميت السهم عن القوس للمجاوزة، إيه؟ وما هو معناه الآخر؟ بمعنى مين، يستعمل بمعنى مين وبمعنى المجاوزة، مفهوم؟ هو معنى مين هو معناه، لكن معناه المجازي ليس حقيقي، والمجاوزة هو معناه الحقيقي. إذا قلنا هو متعلق بشاغلا يكون بمعنى المجاوزة فقط، وإذا قلنا متعلق بأشمل يكون بمعنى من فقط، إذا قلنا هو متعلق بشاغلا وأشمل يكون بكل المعنيين، بمعنى المجاوزة وهو معناه وبمعنى من، فيكون كيف يكون المعنى؟ يعني شاغلا يعني معرضا عنها، تجاوزت عن هذه الألفاظ، معرضا عن هذه الألفاظ. إيه نعم، بأشمل منها، مفهوم؟ نعم. فحينئذ والحاصل يكون متعلقا بكليهما، ويكون مستعملا بالنظر إلى شاغلا بمعنى المجاوزة، وبالنظر إلى أشمل بمعنى من. فهمتم؟ نعم. قوله بخير، قد يقال الفاعل للعون هو الله تعالى، ونسبة الفعل وهو الاستعانة إلى الفاعل بالباء قبيح، لأن الفاعل ليس آلة الفعل، والباء يدل على الآلية. إذن نسبة الفعل إلى الفاعل بالباء التي تدل على الآلية قبيح عند أهل اللسان، مفهوم؟ لأن الفاعل لا يكون آلة للفعل كما قاله عصام. إذن كيف توجه بخير، كيف توجيهه؟ يقول وتوجيهه كما ذكره المحشي أي مولانا القزلزي، إما بجعل الباء بمعنى من، يعني مستعينا من خير، أو تضمين الاستعانة بمعنى التمسك، يعني مستعينا ومتمسكا بخير، أو بتقدير المضاف أي مستعينا بمعونته وتوفيقه. الشيخ القرداغي يقول وأقول معنى الاستعانة طلب العون، لأن السين والتاء للطلب. إذن فيحسن تعلق من بالاستعانة باعتبار المضاف. نعم. عندكم من؟ عندكم من أو باء؟ فيحسن تعلق ماذا؟ هو يجب أن يكون باء باء، لأنه هو يرجح هذه الأقوال. هذه النسخة ماذا يقول؟ من؟ نعم، إذا قلنا ما هو من المراد به الذي هو خير، فيحسن تعلق من بالاستعانة. تمام. هنا بخير من، قلنا الإضافة نقول من هو بمعنى الذي، والإضافة بيانية، بخير يعني بخير وهو من به يستعان. من هنا فاعل، مفهوم؟ وقلنا باء إذا كان بمعناه فلا يمكن أن يتعلق به من وهو الفاعل به. لماذا؟ لأنه هو فاعل والباء تدخل على الآلة. لكن إذا كان، نعم، إذا كان المضاف مقدرا كما يقول مولانا القرداغي، يعني إذا كان معنى بخيري يعني بمعونة خيري، فحينئذ يحسن تعلق من بالاستعانة. لماذا؟ لأن من يكون فاعلا للاستعانة، مفهوم؟ فحينئذ يكون، والخير أيضا كذا وهو نفسه، يحسن تعلق خير بالاستعانة، لأنه حينئذ يكون فاعله، والباء يدخل على المعونة لا يدخل على الخير وهو من. لذا معنى الاستعانة طلب العون، فيحسن تعلق من بالاستعانة باعتبار المضاف. لماذا؟ إذا لم تقدر المضاف فلا يحسن، يقول لا، لأنه تعالى ليس فاعلا للطلب، مفهوم؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعانة يعني طلب العون، هل هو فاعل لهذا الطلب؟ مستعينا بخير من بيستعين. تمام. إذا كان المضاف مقدرا حينئذ فيحصل تعلق من بالاستعانة، يعني تعلق يعني أن يكون من فاعلا، نعم، فيكون كذا إذا كان المضاف. كيف يكون؟ مستعينا بمعونة من به يستعان. من هذا يتعلق باستعان بمستعينا بالاستعانة، لكن باعتبار تقدير مضاف وهو معونة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يكون فاعلا لهذه المعونة لا للاستعانة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مستعينا، يعني ليس فاعلا لهذا الطلب الذي يفهم من الاستعانة، بل هو فاعل لهذا المضاف المقدر وهو المعونة، هو الذي فاعل للمعونة، هو الذي يعين. فهمت؟ إذا كان المضاف معنى الاستعانة طلب العون، متى يحسن تعلق من بهذا الاستعانة؟ ولا فيحسن تعلق من بالاستعانة باعتبار المضاف، يعني باعتبار تقدير مضاف، يعني باستعانة مستعينا بمعونة من، فحينئذ يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا لهذا المضاف وهو المعونة. لماذا؟ إذا لم تقدر هذا المضاف لا يمكن المعنى لا يمكن هذا التعلق، يقول لا، لأنه تعالى ليس فاعلا للطلب. يلزم أن يكون الله حينئذ الله عز وجل فاعلا للاستعانة، والاستعانة فيه معنى الطلب، والله ليس فاعلا للطلب. مفهوم؟ نعم. ما ذكر جار في نحوي وما توفيقي إلا بالله، أيضا ما توفيقي إلا بالله بائما بمعنى من، أو نقول هو متمز، نعم، أو هو متضمن معنى التمسك، أو كلام على حسب المضاف. مفهوم؟ تأمل. تأمل، نستطيع أن نقول إلا أنه إشارة أن التوفيق ليس مثل الاستعانة، فيمكن أن يتعلق لفظ الجلالة بالتوفيق، لأن الله هو فاعل للتوفيق. مفهوم؟ إذن هو لا يجري عليه ما قلنا من مستعينا. لما نقول ما ذكر جار في نحوي وما توفيقي إلا بالله، باستثناء ما قلت بعد قولي وأقول معنى الاستعانة إلى آخره. مفهوم؟ قوله من الحكيم كلمة من حرف جر، ويجوز قراءته بفتح الميم وتشديد النون، فيكون مفعولا مستفيضا، يعني ومستفيضا من الحكيم. قوله الولي ضد العدو، وكل من ولي أمر أحد فهو وليه، كذا في الصحاح، وكل من المعنيين محتمل هنا، لأنه تعالى يحب الإحسان ووالي أمره. مفهوم؟ صلى الله على سيدنا محمد.